بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله، ولا نزال في باب الوقف على مرسوم الخط، ونبدأ إن شاء الله الدرس. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وأما النوع الثاني وهو أحد أحرف العلة الثلاثة الياء والواو والألف، فأما الياء فمنهما حذف لالتقاء الساكنين وما هو لغير ذلك كما يأتي في باب الزوائد، فالمحذوفة رسما للساكن على قسمين، أحدهما ما حذف لأجل التنوين، والثاني ما حذف لغيره. فالذي حذف للتنوين، طبعا عندكم الآن أمامكم في الصفحة، فالذي للتنوين، فسقطت كلمة حذف، وهذا السقط مني وليس من المطبعة، هذا مني، لأن رجعت إلى الرسالة الأصل الذي أعطيته للمطبعة فوجدت أن هذه الكلمة سقطت مني وهي موجودة في المخطوطات. نعم، فتصحح هنا إن شاء الله ونستدركها في الطبعة الثانية بإذن الله تعالى. فالذي حذف للتنوين 30 حرفا في 47 موضعا، باغ ولا عاد كلاهما في البقرة، والأنعام والنحل، من موص في البقرة، عن تراض في البقرة، والنساء ولا حان في المائدة، ولآت في موضعين في الأنعام والعنكبوت، ومن فوقهم غواش، ولهم أيد كلاهما في الأعراف، ولعال في يونس، وأنه ناج في يوسف، وهاد في 5 مواضع، 2 في الرعد وكذلك في الزمر، وآخر في المؤمن، وواق في 3 مواضع، 2 في الرعد وآخر في المؤمن، ومستخف في الرعد، ومنوال فيها، وواد في موضعين، بواد في إبراهيم، وواد في الشعراء، وما عند الله باق في النحل، وأنت مفتر فيها، أي في النحل، وليالي في 3 مواضع، مريم والحاقة والفجر، وأنت قاض في طه، وإلا زان في النور، وهو جاز في لقمان، وبكاف في الزمر، ومعتد في 3 مواضع في قاف ونون والمطففين، وعليها فان في الرحمن، وحميم آن فيها، أي في سورة الرحمن، ودان فيها أيضا، ومهتد في الحديد، وملاق في الحاقة، ومن راق في القيامة. وتتمة 30 هير أو هار في التوبة على أنه مقلوب كما تقدم في باب الإمالة، هل هي هور أو هور كما قررنا سابقا. فأثبت ابن كثير الياء في 4 أحرف في 10 مواضع، وهي هاد في 5، وواق في 3، ووال وباق، هذا هو الصحيح عنه. وانفرد فارس بن أحمد من قراءته على السامري عن ابن مجاهد عن قنبل بإثبات الياء في موضعين آخرين، وهما فان في الرحمن وراق في القيامة، فيما ذكره الداني في جامع البيان، وقد خالف فيهما سائر الناس، أي ابن فارس أو فارس بن أحمد خالف في هذه الرواية سائر الناس، يعني بقية الناس، لأنه قلنا سائر ليس معناه كل الناس، وإنما باقي ما بقي، فسائر مؤخذة من السور، فبعض الناس يعني يعتقد يفهمها بالعكس، يعني يظن أن عندما نقول سائر الناس أنه المراد كل الناس، لا، فيقول لك يا أخي هذا سائر الناس يفعلون ذلك، ليس معناه كل الناس يفعلون ذلك، وإنما بقية من الناس يفعلون ذلك. نعم. وكأن الداني رحمه الله لم يرتضي هذه الانفرادة، فإنه لم يعول عليه في التيسير ولا في غيره، مع أنه أسند رواية قنبل في هذه المؤلفات من هذه الطريق، وهذه أيضا من المسائل التي تضاف إلى المسائل التي خرج فيها أو التي لم يأخذ بها بعض الأئمة بطرق أسانيدهم. لكن لما رجعنا إلى كتاب جامع البيان وجدت الإمام الداني يقول بعد أن ذكر الكلمات السابقة، قال: وزاد أبو الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين اللي هو السامري عن ابن مجاهد وغيره فان وراق، يعني هاتين أو هذه الانفرادة في هاتين الكلمتين التي أشار إليها الشيخ ابن الجزري وذكرها الداني في جامع البيان. الشيخ أبو الداني يقول وزاد، فهي من زيادات بالفتح. فهل الزيادات عند ابن الجزري عفوا عند الداني هي الانفرادة، هي المقصود بانفرادة عند ابن الجزري؟ لا ندري، لكن هذه هي عبارة الإمام الداني رحمة الله عليه. طبعا هنا الشيخ ابن الجزري يقول وكأن الداني لم يرتضي، يعني لم يرتضي هذه الانفرادة أو هذه الزيادة التي زادها فارس عن السامري عن ابن مجاهد عن قنبل. فقال القاهري في كتابه الذي شرح فيه الطاهرية، قال اللي هو بحر الجوامع، قال يعني هو يتعقب ابن الجزري في هذه المسألة، أو أنه يعني قال تعقبا، فهو يقول أن مجرد هذا، يعني الشيخ ابن الجزري يقول وكأن الداني لم يرتضي، يعني لم يرتضي هذه الانفرادة، فإنه لم يعول عليه في التيسير. يعني كأن الشيخ ابن الجزري يقول عدم ذكر الداني لهذه الزيادة، لزيادة فارس بن أحمد وهي فان وكلمة راق، كون الداني لم يذكرها في التيسير هذا يفهم منه أو دليل على أنه لم يرتضي هذه الزيادة، وكأن الداني لم يرتضي فإنه لم يعول عليه في التيسير. الإمام أو الشيخ القاهري في شرحه في بحر اللوامع يقول مجرد هذا، يعني مجرد عدم ذكره في التيسير لا يثبت عدم ارتضائه، يعني كون الشيخ الداني لم يذكر هذه الكلمة في التيسير هذا ليس دليلا على أن الداني لم يرتضي هذه الزيادة، لأنه يحتمل، وأنا أقرأ كلام الشيخ القاهري، مجرد هذا لا يثبت عدم ارتضائه، أي ارتضاء الداني، لأنه يحتمل أو يحتمل أن يكون في هذه الطريق روايتان، فاختار في الجامع رواية وفي غيره رواية أخرى. انتهى كلام الشيخ القاهري من بحر الجوامع. لاحظ أن الشيخ قال يحتمل، ولهذا العبد الضعيف يقول يعلق على كلام الشيخ القاهري فيقول هذا مثل هذا الكلام لا يرد به على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. ابن الجزري يقول وكأن الداني لم يرتضه فإنه لم يعول عليه في التيسير. الشيخ القاهري يقول عدم ذكره في التيسير ليس دليلا على عدم ارتضاء الداني له، لأنه يحتمل أنه يكون في الطريق روايتان، ونقول أيضا يحتمل أنه ليس فيه طريقان. إذا كانت القضية قضية احتمال فيترك، كما أنه يحق للشيخ القاهري رحمة الله عليه أن يرد على الشيخ ابن الجزري بالاحتمال، يحق لغيره أن يرد على القاهري أيضا بعدم الاحتمال، لأن المسائل العلمية لا يؤخذ فيها بالاحتمال. فكون الشيخ ابن الجزري يعني فهم عدم ارتضاء الداني، عدم ذكره في التيسير بذلك، فلهذا نقول لا يرد على ابن الجزري وأمثاله، يعني العلماء الكبار لا يرد عليهم بمثل هذا الكلام بالاحتمال. إذا أردت أن ترد على عالم كبير فلا ترد إلا عليه بدليل علمي، أما كلمة لعل وليحتمل فهذه يعني تستخدم معنا نحن الضعفاء، أما العلماء الكبار هؤلاء لا يرد عليهم بالاحتمال، لأنهم لا نشك في اطلاعهم ولا نشك في فهمهم، فربما قالوا خلاصة اطلاعهم ذكروا هذا الحكم. لنرد هذا الكلام، كلام العلماء الكبار، لا بد أن نرده بدليل علمي، والله أعلم. ولهذا يعني قلت بهذا تعليقا على هذا الكلام، على كلام الشيخ القاهري، مثل هذا الكلام لا يرد به على ابن الجزري وغيره وأمثاله، لأن كلمة التيسير وغيره شاملة للجامع، أي الكتاب جامع البيان وغيره، فهذا يدل على اطلاع الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. ولهذا نقول الاحتمال لا ترد به المؤكدات، الاحتمال لا يرد به المؤكدات، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن الجزري وانفرد الهذلي في الكامل عن ابن شنبوذ عن قنبل بالوقف بالياء على سائر الباب، وكذا حكاه ابن مجاهد عن قنبل في جامعه، وانفرد ابن مهران عن يعقوب بإثبات الياء في الجميع وقفا ولا أعلمه رواه غيره. وانفرد الهذلي عن ابن شنبوذ عن النحاس وعن أبي عدي، طبعا في النسخة المطبوعة بعناية الشيخ الضباع سقطت الواو، واو العطف، فأصبح عن النحاس عن أبي عدي، فسقط الواو فتحرف المعنى، والصواب إثباتها عن النحاس وعن أبي عدي. عن ابن سيف كلاهما عن الأزرق، يعني أبي عدي عن النحاس وأبي عدي عن ابن سيف كلاهما عن عن الأزرق، عن ورث بإثبات الياء في قاض وفي باغ مخير. وانفرد الهذلي أيضا عن ابن شنبوذ عن النحاس وعن أبي عدي عن ابن سيف كلاهما عن الأزرق عن ورش بإثبات الياء في قاض وفي باغ مخير، فخالف سائر الرواة والله أعلم. والذي حذف لغير تنوين 11 حرفا في 17 موضعا، وهي يؤتي في موضعين، يؤتي الحكمة في البقرة في قراءة يعقوب، وسوف يؤتي الله في النساء، واخشوني اليوم في المائدة، ويقضي الحق في الأنعام في قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكساء ويعقوب وخلف، وننجي المؤمنين في يوسف عفوا في يونس، والوادي في 4 مواضع بالوادي المقدس والنازع في النازع في طه والنازعات، وعلى وادي النمل في النمل، والوادي الأيمن في القصص، وهاد في موضعين، ولهاد الذين في الحج، وبهاد العمي في الروم، ويردني الرحمن في ياسين، وصال الجحيم في الصافات، وينادي المنادي في قاف، وتغني النذر في اقتربت، والجواري في موضعين، الجواري المنشآت في الرحمن، الجواري الكنس في كورت. وأما آتاني الله في النمل فبشر عبادي الذين فسيأتيان في باب الزوائد من أجل فتح يائهما وصلا، وأما يا عباد الذين آمنوا أول الزمر فلا خلاف في حذفها في الحالين للرسم والرواية والأفصح في العربية إلا ما ذكره الحافظ أبو العلاء عن رويس كما سيأتي. فوقف يعقوب في المواضع 17 بالياء، هذا هو الصحيح من نصوص أئمتنا في الجميع، وهو قياس مذهبه وأصله، وقد نص على الجميع جملة وتفصيلا أبو القاسم الهذلي وأبو عمرو الداني، ونص على ومن يؤتي الحكمة صاحب المبهج والمستنير والإرشاد والكفاية والكنز، طبعا الكنز ليس من كتب أصول النشر، وأبو الحسن بن فارس والحافظ أبو العلاء وغيرهم، ونص على يؤتي الله في النساء هؤلاء المذكورون وسواهم، ونص على واخشوني اليوم في المبهج والتذكرة والجامع والمستنير وغاية الاختصار والإرشاد والكفاية والكنز وغيرها، ونص على يقضي الحق هؤلاء المذكورون وغيرهم، إلا أنه جعله في الكفاية قياسا مع تصريحه بالنص في الإرشاد، ونص طبعا جعله في الكفاية يعني الكفاية الكبرى، ونص على ننجي المؤمنين سبط الخياط وابن سوار وأبو العز وأبو الحسن الخياط وأبو العلاء الهمذاني وغيرهم، ونص على بالوادي المقدس في الموضعين أبو الحسن بن غلبون وأبو محمد سبط الخياط وأبو طاهر بن سوار، وذكره الحافظ أبو العلاء قياسا، ونص على وادي النمل صاحب المستنير والإرشاد والكفاية والمبهج والتذكرة والغاية وغيرهم، ونص على الوادي الأيمن أبو الحسن بن غلبون وذكره في المبهج والمستنير وغاية الاختصار قياسا، ونص على لهاد الذين آمنوا أبو طاهر بن سوار والحافظ أبو العلاء وأبو الحسن فارس وأبو العز وأبو العز القلانسي وغيرهم. بالنسبة لكلمة الوادي الأيمن، الشيخ يقول ونص على الوادي الأيمن أبو الحسن بن غلبون، وحقيقة لم أجد أبو الحسن بن غلبون تعرض لهذه الكلمة في التذكرة، فلعله يعني خطأ مني أو أنها موجودة لكن لم أطلع عليه، لكن حسب البحث فيها لم أجده. أيضا في الحاشية رقم 2، وهو قوله ونص على وادي النمل في التذكرة، أيضا ما ذكره المؤلف ابن الجزري من أن التذكرة نصت على هذه الكلمة لم أجده فيها البتة، فهاتان الكلمتان لم أجدهما في التذكرة. أيضا هنا تنبيه آخر، وهو أن قول المؤلف قياسا، لأنه قال وغاية الاختصار قياسا، فكلمة قياسا هي ترجع إلى الثلاثة وليست يعني الثلاثة وليس يعني اللي هي المبهج والمستنير ومصدر ابن غلبون، لأن ابن سوار هو الذي قال قياس مذهب يعقوب في الوقف عليه بالياء ولست أعرف عنه نصا، وكذلك هذه العبارة في المبهج إلا كلمة نصا والله أعلم. طيب فما الجواب عن ابن الجزري؟ لنفرض يعني لنفرض أن بحثي في كتاب التذكرة عن هاتين الكلمتين كان صحيحا، وأن الكلمتين غير موجودتين في التذكرة، فهل هذا يعتبر ما أخذ على الشيخ ابن الجزري؟ نقول له حسب المنهج الذي نسير عليه والله أعلم أنه لا يعتبر مأخذا على الشيخ ابن الجزري، لأننا في مسائل عديدة لاحظنا أن الشيخ ابن الجزري يسند إلى الكتاب وهو يقصد سند الكتاب، فربما هذا وصله من طريق الأداء لسند التذكرة، ومرت معنا أمثلة كثيرة في الدروس السابقة. نعود إلى كلام الشيخ، قال ونص على لهاد الذين آمنوا أبو طاهر بن سوار والحافظ أبو العلاء وأبو الحسن بن فارس وأبو العز القلانسي وغيرهم، ونص على بهاد العمي في الروم صاحب المستنير وصاحب غاية الاختصار وصاحب التذكرة وصاحب الكنز وغيرهم. طبعا رجعنا إلى كتاب الكنز، وحقيقة رجعت إلى نسخة خطية قديمة، أما المطبوع لم أرجع إليه. قوله أي قول ابن الجزري وصاحب الكنز يخالف ما ذكر في الكنز، لأن الواسطي في كتاب الكنز حسب النسخة الخطية التي رجعت إليها يقول وكلهم يقف في الروم بغير ياء كلهم. نعم، ونص نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري، ونص على يريدني الرحمن الجمهور كابن سوار وأبي العز وأبي العلاء والصبط وغيرهم، ولم يذكره له في التذكرة وسيأتي ذكره في الزوائد من أجل أبي جعفر وصلا، ونص على صالي الجحيم ابن سوار وصبط الخياط وأبو العلاء الهمذاني وأبو الحسن بن فارس وأبو العز القلانسي وغيرهم، ونص على ينادي المنادي هؤلاء المذكورون وسواهم، ونص على تغني النذر صاحب المستنير وأبو الحسن الخياط صاحب الجامع وذكره أبو العلاء الحافظ قياسا، ونص على الجواري في الموضعين في الكفاية والإرشاد والكنز وغيرها وذكره في غاية الاختصار قياسا، وكل من لم ينص على شيء مما ذكرنا فإنه ساكت، ولا يلزم من سكوته ثبوت الرواية ولا عدمها، ولا يلزم من سكوته ثبوت الرواية ولا عدمها، وهذه طبعا. والنص يقدم على كل حال، لا سيما وقد عضدها القياس وصح بها الأداء فوجب الرجوع إليها، وهذه مسألة من المسائل الأصولية، كل من لم ينص، وهي قاعدة أصولية، هل الساكت له حكم أو لا؟ وهي عند الأصول أيضا يدخلونها في باب في مبحث الترك، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني ما نهاكم عنه، طيب وما سكت عنه؟ هنا يبحث الأصوليون في هذه النقطة، الأوامر تتبع، النواهي تجتنب، المسكوت عنه. هنا اختلف العلماء الأصول قديما، يعني المسألة الأصولية قديمة معروفة بغض النظر أيهما أرجح، بعضهم يقول لا المسكوت يلحق، المسكوت حكم، المسكوت حكم، السكوت نفسه حكم، ولهذا يقول، وبعضهم يقول لا السكوت لا يدل على شيء، فلان سكت، وبعضهم يستدل بعبارة العبارة المشهورة وهي المسألة الفقهية، لما يقول وعلامة رضا البكر سكوتها، لما تسأل فيقول لك البكر تستحي أنها توافق وما توافق فتسكت، فيقولوا له علامة الرضا السكوت، هذا عندنا في العوام، أما المسائل العلمية لا. فهذه مسألة كبيرة جدا، يعني مسألة أصولية، يعني أقصد الترك والسكت، هل يلحق به حكم أم لا، هل يدل السكوت، هل يدل على الجواز أو يدل على المنع أو يدل، والله أعلم، وهي مسألة كثيرة، لكن الله أعلم، إن لم تخن ذاكرة أن القول، يعني القول الذي فيها الذي يرتاح إليه أن السكوت أقصى ما يدل عليه الجواز، أقصى ما يدل عليه الجواز، يعني لا يدل على الجواز مطلقا ولا يدل على التحريم مطلقا، لكن يدل على أن هذا الشيء، فهي مسألة أصولية لا نضيع فيها الوقت. فالشيخ يقول وكل من لم ينص، يعني من هؤلاء علماء القراءات المؤلفون في القراءات في هذا الباب، كل واحد منهم لم ينص على شيء مما ذكرنا، يعني هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ ليس كل العلماء ذكروها، في علماء القراءات ليس كل واحد ذكر كل الكلمات، بل أن هناك بعضهم ذكر بعضها وبعضهم لم يذكر بعضها. فهؤلاء الذين لم يذكروا شيئا منها وسكت عنها، يعني ما قال أن يعقوب يسكت وما قال أن يعقوب لا يسكت، لأن إذا قال يعقوب يسكت فهذا حكم، إذا قال يعقوب لا يسكت فهذا حكم، لكنه سكت ما قال لنا مذهب يعقوب، هل هو السكوت، هل هو أنه يثبت أو يحذف، يقف عليها بالإثبات أو يقف عليها بالحذف. فهو سكت، ما بين لنا مذهب يعقوب. ماذا نفهم من هذا؟ لنفرض مثلا أن كتاب المنتهى للخزاعي كمثال وليس كواقع، وإنما أقول مثالا، لنفرض أن أبا الفضل الخزاعي جاء مثلا عند كلمة صالي الجحيم كمثال، وما ذكر فيها حكما ليعقوب، يعني ما قال حكم يعقوب إذا وقف يثبت، وما قال إذا وقف يحذف، ما قال، وإنما تركها وسكت. طيب ماذا نقول مذهب أبي الفضل الخزاعي؟ هل نقول إنه يثبت؟ طيب هو ما قال إنه يثبت. هل نقول إنه يحذف؟ هو ما قال إنه يحذف، هو سكت. طيب ماذا نقول؟ فالشيخ يقول فكل من لم ينص مثلا زي مثل الخزاعي في مثالنا هذا مما ذكرنا فإنه ساكت، يعني ساكت عن بيان حكم يعقوب فيها، ولا يلزم من سكوته، يعني ولا يلزم من الخزاعي في المثال الذي ضربناه، ولا يلزم من سكوته ثبوت الرواية عنده ولا عدمها، والنص يقدم. فهنا ننظر في النصوص من خارج كتاب الخزاعي كمثال، وهذا ضربناه للمثال، وإلا الإمام الخزاعي قد يكون ذكر كلمات وبين مذهب يعقوب فيها، ولكن فقط من باب ولهذا يعني هذان السطران والنص يعتبر من القواعد الأصولية، يلت نفردها كذا لوحدها في تغريدة والله كذا، حتى يعني تكون من الأشياء المهمة التي أشار إليها الإمام ابن الجزري واهتم بها في الأصول في مجال القراءات، والله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري ووافقه، أي وافق يعقوب على وادي النمل الكسائي فيما رواه الجمهور عنه، وهو الذي قطع به الداني وطاهر بن غلبون وأبو القاسم الهذلي وأبو عبد الله بن شريح وأبو العباس المهدوي. طبعا أبو عبد الله بن شريح هذا في كتاب المفردة، مفردة يعقوب، وليس في كتاب أبيه الكافي. وأبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن سفيان وأبو علي بن بليمة وغيرهم، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي وزاد بن غلبون وابن شريح وابن بليمة عن الكسائي أيضا بالوادي المقدس في الموضعين، وذكر الثلاثة في التبصرة عنه وقال، أي مكي، والمشهور الحذف، عفوا لا نعم الكلام عن الكسائي، وقال المشهور الحذف وبه قرأت، وزاد ابن بليمة وابن غلبون الوادي الأيمن، ولم يذكر كثير من العراقيين في الأربعة سوى الحذف. نعم نعم أبو عبد الله بن شريح اللي هو ابن شريح في الكافي، نعم الكلام يخص الكسائي، أنا استهوت قليلا. قلت، أي ابن الجزري، والأصح عنه هو الوقف بالياء على وادي النمل دون الثلاثة الباقية، وإن كان الوقف عليه بالحذف صح عنه أيضا، لأن ثورة ابن المبارك روى عنه نصا أنه قال الوقف على وادي النمل بالياء، قال الكسائي ولم أسمع أحدا من العرب يتكلم بهذا المضاف إلا بالياء. قال الداني في جامعه وهذه علة صحيحة مفهومة لأنها تقتضي هذا الموضع خاصة، قال وقال عنه، يعني ثورة بن المبارك، يعني قال عن الكسائي بالوادي المقدس بغير ياء لأنه غير مضاف. لكن هنا نقطة ننتبه إليها فيما يخص الكسائي وما يخص أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء والكسائي رحمة الله عليهما إمامان كما نقل عنهما القراءات، يعني كما أنهما نقلت عنهما قراءة لكل واحد منهما، فأيضا نقلت عنهم آراء في اللغة، فهم كانوا من أئمة اللغة والنحو، والكسائي له مذهب في النحو، فلا نخلط بين مذهبه في القراءة ومذهبه في النحو، فكونه يقول إنه في النحو يكون كذا لا يلزم منه أنه يكون في هذه الكلمة أو في هذه الحالة موافق لقراءته، وهذه نقطة مهمة جدا ما ينتبه إليها بعض الناس، بعض الباحثين ما ينتبه إليها، مع أنه مع أن الإمام الداني قد أشار إليها في في في جامع البيان وغيره. نعم. ووافقه أيضا أي وافق يعقوب على بهادي العمي في الروم الكسائي على اختلاف عنه فيه، فقطع له بالياء أبو الحسن بن غلبون وأبو عمرو الداني في التيسير والمفردات وصاحب الهداية والهادي والشاطبية وغيرهم، وقطع له بالحنف أبو محمد مكي وابن الفحام وابن شريح على الصحيح عنده وأبو طاهر بن سوار والحافظ أبو العلاء وغيرهم، وذكر الوجهين أبو العز القلانسي والداني في جامعه، ثم روى عنه نصا أنه يقف عليه بغير ياء، ثم قال وهذا الذي يليق بمذهب الكسائي وهو الصحيح عندي عنه. بمذهب الكسائي يعني بمذهبه في اللغة. قلت والوجهان أي ابن الجزري والوجهان صحيحان نصا وأداء وعلى الحذف جمهور العراقيين. واختلف فيه أيضا عن حمزة مع قراءته له بهادي العمي، فبالياء قطع له أبو الحسن في التذكرة أي ابن الحسن بن غلبون والداني في جميع كتبه وابن بليمة والحافظ أبو العلاء وغيرهم، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي وقطع له بالحذف المهدوي وابن سفيان وابن سوار وغيرهم، ولم يتعرض له أكثر العراقيين. وأما الذي في سورة النمل فلا خلاف في الوقف عليه بالياء في القراءتين من أجل رسمه كذلك والله أعلم. ووافقه أي وافق يعقوب ابن كثير على ينادي المنادي أي كلمة ينادي، فوقف بالياء على قول الجمهور، وبه قطع صاحب التجريد والمبهج وغاية الاختصار والمستنير والإرشاد والكفاية وابن فارس وغيرهم، وهو الذي في التيسير. وروى عنه آخرون الحذف وهو الذي في التذكرة والتبصرة والهداية والهادي والكافي وتلخيص العبارات وغيرها من كتب المغاربة. والوجهان جميعا في الشاطبية يعني الحذف والإثبات، وذلك قوله رحمه الله وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه كلام الشاطبي. والوجهان جميعا في الشاطبية والإعلان وجامع البيان وغيرها، والأول أي إثبات الياء، والأول أصح وبه ورد النص عنه والله أعلم. حقيقة هنا نقف بعض الشيء قليلا. طبعا الوجهان جميعا في الشاطبية، لاحظت الدكتور أيمن حفظه الله يعني علق تعليقا فيه بعض الشيء، فيقول لم يذكر الجزري للبز عن الشاطبية إلا طريقا واحدا هي طريق التيسير، ثم ذكر قال وقال النقاش ونقل الدكتور أيمن نقل كلام التيسير، والتيسير لما جاء في هذه الكلمة، وهذا الكلام الذي سأقوله إن شاء الله يكون مهما وفيه بعض ملامح تحتاج إلى دراسة بعض الباحثين. الإمام الداني في التيسير في سورة قاف يعني عند هذه الكلمة قال وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل ينادي بالياء في الوقف والباقون بغير ياء. في التيسير الآن الذي عنده كتاب التيسير إذا جاء عند هذه الكلمة ينادي المنادي، بعد أن ذكر الشيخ الداني الكلام في مذهب القراء في ياء المنادي ذكر الياء في كلمة ينادي، فقال وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل ينادي بالياء في الوقف والباقون بغير ياء. هذا ذكره الإمام الداني في التيسير. النقاش عن أبي ربيعة عن البزي هو طريق التيسير، وابن مجاهد عن قنبل هو طريق التيسير أيضا. يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا هو كلام التيسير، يعني الذي في التيسير. أين وصلنا آخر شيء كان الكلام في ماذا؟ وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، كنت أعلق على هذا يا شيخنا، قلت أي أيوة. نعم نعم طيب نعيد الكلام من البداية بعد أن نعم هذا التعليق على عبارة. أولا هذه المسألة فيها كلام بين الإمام الجعبري وبين تلميذه ابن الجندي، وأيضا فيها كلام أو تعليق للشيخ الدكتور أيمن سويد حفظه الله. الشيخ أيمن يعني بعد أن نقل كلام الداني في التيسير، لأن كلام الداني في التيسير هو وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل ينادي بالياء في الوقف والباقون بغير ياء، هذا كلام الإمام الداني في التيسير. وطبعا النقاش عن أبي ربيعة هو نفس طريقة التيسير عن البزي، وابن مجاهد عن قنبل هو نفس طريقة التيسير عن طريقة الداني في التيسير عن قنبل. الدكتور أيمن حفظه الله نقل هذا الكلام، قال يعني علق عليه بقوله، يعني علق اعتراضا على الإمام أو تحريرا للشاطبية كغيره من العلماء المعاصرين الذين ينتقدون الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في ذكر زياداته، وأنهم يقولون وإن كان بعضهم يصرح بذلك يقولون لا يقرأ بزيادات الشاطبي. المهم الدكتور أيمن علق بقوله بعد نقل كلام الداني الذي نقلته الآن لقال النقاش، قال وعليه أي وعلى هذا القول الذي ذكره الإمام الداني وعليه فلا مبرر لذكر الشاطبي الخلاف، فلا مبرر لذكر الشاطبي خلافا في هذه المسألة عن ابن كثير، بل يقتصر له على وجه إثبات الياء وقفا من طريق الحرزي والله أعلم. هذا نص كلام الشيخ الدكتور أيمن في تعليقه على في تحقيقه للنشر الجزء الثالث صفحة 1920 الحاشية رقم 5. أولا قول الشيخ حفظه الله فلا مبرر لذكر الشاطبي خلافا في هذه المسألة ابن كثير، هذا تحكم، هذا نسميه تحكم على رواية الإمام الشاطبي. كيف يعني كيف يقال للإمام الشاطبي أو لغيره لا مبرر لك في ذكرك المسألة الفلانية؟ هذا يعني هذا من باب الظاهر لا ينبغي أصلا، لأنه كلام خطأ. يعني لا آتي إلى إمام من أئمة الرواية كالداني وكابن الجزري وكالشاطبي وأقول له لا مبرر لك أنك تذكر هذا الوجه. طيب ربما بعضهم يدافع عن الدكتور أيمن أو عن أهل التحريرات الذين ينتقدون الإمام الشاطبي في زياداته ويقولون نعم الشاطبي لا مبرر له أن يذكر هذا الوجه الذي خرج به عن التيسير، ونقول له لنسلم جدلا بأنه لا مبرر له مع أنه له مبرر، فلنقول يعني من يعترض على الجزري هو الذي لا مبرر له في اعتراضه على الشاطبي، الذي يعترض على الشاطبي بأنه لا مبرر له يقال له بل أنتم أيضا لا مبرر لكم في اعتراضكم على الإمام الشاطبي، إذا كانت القضية قضية كلام وقضية يعني ينبغي أو لا ينبغي. لكن علميا نرى متى يقال للعالم الفلاني لا مبرر لك أن تذكر هذا الكلام، يعني متى يقال للشاطبي كمثال، متى يقال للشاطبي لا مبرر لك يا سيدنا الشيخ الإمام الشاطبي أنك تذكر هذا الوجه الذي لم يذكره الداني في التيسير؟ متى يصح أن نقول هذا الكلام؟ يصح أن نقول هذا الكلام لو أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قال أنا سأنظم كتاب التيسير بدون زيادة عليه ولا نقصان منه، لو الإمام الشاطبي التزم بأنه ينظم التيسير ولم يزد عليه، هنا لو جاء بشيء زائد يقال له لا مبرر لك يا سيدنا الشيخ. لكن الإمام الشاطبي لم يلزم نفسه بذلك، الإمام الشاطبي ألزم نفسه باختصار التيسير بأن يذكر كل ما في التيسير يراه ويزيد عليه، ولهذا قال وألفافها زادت بنشر فوائد. فكيف يقال لإمام أو لأي باحث مهما كان صغيرا أو كبيرا منهجيته هو التزم بأن يذكر في كتابه منهجية كذا، لا يأتي أحد بعد ذلك مهما كبر أو صغر ويقول له لا هذا لا مبرر لك. طيب هل ذكر الإمام الشاطبي لما زاده على التيسير هل هو مخل بمنهجيته؟ أبدا ليس مخل بمنهجيته، لأنه هو قال أنه سيزيد، فكل زيادة هي من عنده. طيب هل الإمام الشاطبي حتى يقال له لا مبرر لذكرك هذا الوجه، هل الإمام الشاطبي نظم الشاطبية واختار فيها مذهب ورواياته وقرأ بها على شيوخه وأقرأ بها تلاميذه وتلاميذه قرأوا بها عليه وشرحوها، هل هذا كله كان بدون مبرر؟ هل يقال للإمام الشاطبي أنك بتأليفك الشاطبية وإخراجك وذكرك زيادات ليست في الشاطبية وإقرائك لتلاميذك وتلاميذك يقرؤون عليك بهذه الزيادات وثم بعد ذلك يشرحون كتابك وذهم؟ هذا كلام لا، يعني طالب العلم يجب أن يهتم بدلائل الألفاظ. دلائل الألفاظ هي من ملكات التأليف، الكلمة لها الكلمة توزن. هذا من ناحية. طيب، هؤلاء أصحابنا التحريرات ومنهم الدكتور أيمن حفظه الله لأنه هو صاحب هذه الكلمة. حقيقة أن العبد الضعيف على قد اطلاعه القاصر على كتب القراءات، ويزعم هذا العبد الضعيف يزعم أنه اطلع على أمهات كتب القراءات الموجودة لم أجل، سواء في الشاطبية أو في غير شروح الشاطبية. أجد عن منذ الإمام الشاطبي إلى يومنا هذا قال للإمام الشاطبي لا مبرر لك في ذكرك لهذا الوجه، هذا لم يقل به أحد حسب علمي، لم أقرأه لأي عالم. حتى علماء التحريرات المتشددون فيها كالشيخ المتولي والشيخ الأزميري رحمة الله عليهما ومن قبلهما ومن بعدهما ما أحد تجرأ وقال لا أبرر للإمام الشاطبي بأن يقول كذا وكذا. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، هل أهل التحريرات يأخذون بهذا المنهج وهو اعتراضهم على زيادات الإمام الشاطبي، هل يأخذون به في ما خرج به الإمام الداني نفسه عن كتابه؟ هل هذا صحيح؟ يعني هل أحد من أهل التحريرات يقول الإمام الداني يا سيد الشيخ الداني لا مبرر لك في أنك خرجت من طريقك، ومن يقرأ كتاب التيسير قراءة علمية صحيحة سيجد مسائل خرج فيها عن طريقه، يعني التيسير، وبعضها نص عليه الإمام ابن الجزري قال وهذا خروج من طرق التيسير، خروج الداني عن طريق التيسير هو نفسه خرج، فهل يقال له لا مبرر لخروجك عن كتابك عن طريق كتابك؟ هذا طبعا لا يقال. فهذه الكلمة لا أرى أن لها وجها صحيحا، بل هي تحكم في مرويات الإمام الشاطبي. أما قوله بل يقتصر له على وجه إثبات الياء وقفا من طريق الحفظ، من قال أن الشاطبية هي طريق الحفظ؟ من قال ذلك؟ هذا قاله بعض المتأخرين وأخذوه وسلموا به وهو غير صحيح ولا يسلم لهم. الشاطبية لها طريق والتيسير له طريق. أما القول بأن الشاطبية أصلها التيسير فهذا كله تعبير، هذا كله تعبير، وما يقوله الإمام الداني أو الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه هذا من باب التجوز، لأن الإمام ابن الجزري نفسه هو الذي دلنا على أن التيسير ليس هو أصل للشاطبية، حتى وإن كان بعض الأحيان يعبر عن أصله. فوضعنا عند ابن الجزري نفسه. طيب، ابن الجزري كيف يقول إن الشاطبية أصلها التيسير وهو يعلم أن إسناد الشاطبية، إسناد ابن الجزري نفسه إلى الشاطبية غير إسناده إلى التيسير؟ يعني أين الأصل؟ ما في أصل، هذا طريق وهذا طريق. كون الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قرأ القراءات السبعة من طريق التيسير، أيضا هو قرأها من غير طريق التيسير، يعني عنده أسانيد كما وهذا ذكرناه كثيرا ومرارا، الإمام الشاطبي قرأ بأسانيد تمر على مكي وتمر على ابن غنفون وتمر على ابن سفيان وتمر على الخزرجي وتمر على المجتبى وتمر على الطرسوسي. طيب، هذا كلهم يلقون ونقول لا نقصر الإمام الشاطبي على التيسير؟ كلام غير صحيح، وإن قال به علماء المعاصرون ومن قبلهم، لكن العلم علم، العلم ليس مجاملة، العلم علم. فقوله أي قول الدكتور حفظه الله لا مبرر لذكر الشاطبي، أعتقد أنها يعني تعد للبحث العلمي، كيف يقال للإمام الشاطبي لا مبرر لك بأن تذكر هذا الوجه وهو لم يلزم نفسه به؟ وهذا ليس رد على الشاطبي فقط، وإنما هو رد على كل من الشاطبي إلى وتلاميذ الشاطبي وتلاميذ تلاميذ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. أيضا هذا بالنسبة لما يتعلق بالتعليق الذي كتبه الدكتور أيمن. بالنسبة أيضا في هذه المثل أيضا حدث نقاش بين الإمام الجعبري رحمة الله عليه ومع الجعبري رحمة الله عليه مع وتعقبه تلميذه ابن الجندي رحمة الله عليه. الشيخ الجعبري يقول وإطلاقه أي إطلاق الشاطبي الخلافة كثير يقتضي أن يكون لكل من البزي وقنبل وجهاني. ثم نقل كلام الداني الذي نقلناه قبل قليل وهو قال النقاش عن أبي ربيعة وقال ابن مجاهد عن قنبل ثم قال أي الإمام الجعبري وهذا يقتضي أن يكون الإثبات لقنبل بلا خلاف وأن يكون للبزي وجهان الإثبات عن النقاش عن أبي ربيعة وتحذفه عن غير النقاش كالحمام عنه فعنه انتهى أي انتهى كلام الجعبري. وقبل أن نذكر اعتراض الشيخ ابن الجندي على شيخه الجعبري نبين لمن عنده نسخة من شرح الجعبري المطبوعة التي في 5 أجزاء هنا وقع تحريف في هذا النص تحريف في نص الجعبري الموجود في المطبوع وأن يكون للبزي وجهان الإثبات عن غير النقاش في المطبوع الذي في 5 المجلدات الذي طبعها أو مكتوب عليها تحقيق فرغلي أعتقد عرباوي حفظه الله ففيه النص تغير يعني وأن يكون للبزي وجهان الإثبات عن غير النقاش عن أبي ربيعة والحذف عن النقاش يعني عكس القضية بينما صواب النص وصحة النص كما هي في المخطوط وكما هي في كل الكتب التي نقلت قول الجعبري وهو وأن يكون للبزي وجهان الإثبات عن النقاش وهذا هو الموجود في التيسير أيضا الإثبات عن النقاش عن أبي ربيعة والحذف عن غير النقاش كالحمام عنه فعنه وبهذا يصح الكلام صحيح. فمن عنده طبعة النسخة المطبوعة من الجعبري يصحح هذا التحريف أو هذا الخطأ في النسخة المطبوعة والتصحيح كما قلت أنا رجعت إلى نسخة خطية وهي النسخة التي هو جعلها أساسا التي جعلها المحقق من النسخة الأساس في الكتاب بالإضافة إلى النقول التي نقلت هذا الكلام كلها تنقله كما هو صحيح عند الجعبري الإثبات عن النقاش والحذف عن غير النقاش. الإمام ابن الجندي رحمة الله عليه اعترض بعد أن ذكر كلام شيخه الجعبري قال الظاهر أن كلام الناظم اللي هو الشاطبي موافق للتيسير خلافا لما قاله شيخنا أي الجعبري لأن الداني أي صاحب التيسير لما قال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي علم أن أبا ربيعة يقرأ بالحذف وكذا لما قال بمجاهد عن قنبل علم أن غيره قرأ بالحذف فقول شيخنا أي الجعبري رحمة الله عليه عن كلام الداني وهذا يقتضي أن يكون الإثبات إلى آخره تحكم لاحظ حتى الشيخ حتى ما حد يسأل مننا إذا قلنا إن عبارة الشيخ أيمن لا مبررة للشاطبي أنها تحكم الشيخ ابن الجندي استخدم هذه الكلمة في حق شيخه مباشرة وهو إمام كبير إمام الجعبري يعني ابن الجندي يقول لشيخه الجعبري قولك أو رأيك في هذا تحكم فالعبارة عبارة علمية ليست عبارة قلة أدب حتى لا يزعل كثير من الناس وقوله أي وقول الجعبري وهو غريب أي أن الإثبات القنبل هو من الزيادات قوله غريب وهو غريب علق عليه الإمام ابن الجندي رحمة الله عليه وليس بغريب. النقطة التي قلت قبل أن ينقطع الصوت والآن تذكرتها قلت في هذه المسألة مسألة مهمة جدا تحتاج إلى دراسة بحثية وهي حيكون يعني من البحوث الصغيرة نحن دائما في هذه الدروس نحاول أن إذا رأينا فكرة ما ما بحثت ونحاول أن نشير إليها لعل الله ينفع بها أحد الباحثين النشطاء فيكتبها. هذه النقطة وهي لاحظت في كتاب التيسير وحقيقة لم أجد من تعرض لها، يعني هذا الكلام الذي سأقوله لم أجد حتى من حقق كتاب التيسير لم أجده تعرض لها، وهي لماذا الشيخ الإمام الداني رحمة الله عليه في بعض المسائل في بعض مواضع في كتابه التيسير يذكر الحكم عام ثم بعد ذلك يذكر ما يخالف هذا العام؟ يعني مثلا يعني هنا في هذه المسألة كمثال، لماذا الشيخ ابن الجزري لم يقل وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في الوقف؟ يعني لو قالها سواء يقولها في كل مسائل الياءات حق الزوائد إذا اتفق فيها البزي وقنبل، ليس من عادته ولا عادة العلماء أن يقول البزي وقنبل يقرؤون بإثبات الياء وقفا إذا كان متفقين. طيب وياءات الزوائد وياءات الإضافة كلها إذا اتفق الراويان سواء عن ابن كثير أو عن ابن كثير الشيخ ابن الجزري يقول ينسبها إلى القارئ. طيب هنا لما قال وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، طيب النقاش هو طريق البزي في التيسير وابن مجاهد عن قنبل هو طريق قنبل في التيسير أنهما يقرآن بالياء في الوقف، لماذا هذا كله عند الداني؟ لماذا لم تقل لنا ابن كثير يقرأ بالياء في الوقف وانتهت القضية؟ لماذا في مواضع أخرى تقول قرأ فلان ثم تقول وقال النقاش عنه كذا والنقاش هو طريقك في التيسير؟ وهذه يعني حسبتها فوجدتها يعني تعداد عشوائي فوجدتها تقريبا 4 مسائل أو 5 مسائل. الذي يظهر والله أعلم وهذا حكم مبدئي والله أعلم أن الشيخ ابن الجزري ليس ابن الجزري الإمام الداني رحمة الله عليه لا يغير هذا الأسلوب إلا إذا كان هناك نكتة، يعني إلا إذا كان هناك مسألة، إذا كان هناك مسألة إما في الإسناد إما في عدم شهرة هذا الوجه إلى غير ذلك هنا يذكر. وحقيقة سمعتها في يعني مثلا لو رجعنا إلى التيسير في كلمة مثلا تذكرون في المعارج وما قاله عن ابن ذكوان وغيره، مثلا لو أخذنا في مسألة مثلا ذكر فيها حكما وقرأ به ويقرأ به في التيسير وهو خارج عن طريق التيسير، مثلا لو أخذنا لا أقسم بيوم القيامة انظر ماذا قال فيها، مثلا لا أدراكم انظر ماذا قال فيها، فأنا قصدي أنه لماذا ابن الأداني يغير هذا الأسلوب؟ لاحظت أنه يغير هذا الأسلوب لعلة ما، هذه العلة هي التي تحتاج إلى بحث ودراسة، وقد يكون البحث من البحوث الترقية ليس بحثا ماجستير أو دكتوراه. نعم هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا بقي 4 أسطر نختم بها هذا الفصل. نعود إلى كلام ابن الجزري رحمة الله عليه، قال ابن الجزري رحمه الله وانفرد أبو العلاء الهمداني عن رويس بإثبات يا عبادي الذين آمنوا في الوقف وخالف سائر الرواة وهو قياس يا عبادي فاتقون، وانفرد الهذلي عن أبي عدي عن ابن سيف عن الأزرق بالياء في صال الجحيم مثل يعقوب وخالف سائر الرواة. وأما ما حذف منه الواوات فهذا نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله، وهو الدرس سيكون إن شاء الله بعد غد، لأننا نقول يوم درس ويوم راحة حتى لا نشغل الجميع. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعفوا على هذا الانقطاع نت ليس بيدي. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وإياكم يا رب. قال في صفحة 1445 ونص على الوادي الأيمن أبو الحسن. أي نعم شيخ. أنت أيوة. شيخنا تقول ما وقفت عليه يا شيخنا ها؟ على الوادي الأيمن ثلاثة تنبيهان. الأول لما جد أبو الحسن بن غلبون تعرض لهذه الكلمة في التذكرة. نعم يا شيخنا لو وقفت دكتور. نعم وجدت يا شيخنا في سورة طه، في سورة طه في الياءات، في اختلاف في الياءات المحذوفة. طيب أعطيني الصفحة وبعدين أرجع للكتاب يعني. المهم في سورة طه، في سورة طه يا شيخنا في عند عنوان الاختلاف في الياءات المحذوفة. طيب تمام تمام جزاكم الله خير، هذه من بركات هذه الدروس الاستدراك والتصحيح والتصويب، جزاكم الله خيرا يا دكتور ونفع الله بكم. والثانية اللي قبلها اللي هي وادي النمل أيضا، شوف نعم ذكرها يا شيخنا، ذكرها في نفس الموضع. قال أيوه. قال وكذا الخلاف بينهم في قوله وادي النمل ومن شاطئ الوادي الأيمن. تمام سواء. نعم تمام جزاكم الله خير. إذا هذه الليلة خرجنا بهذه الفائدة وإن شاء الله الطبعة الثانية صحيحة وتنسب لفضيلتكم دكتور تركي. الله يحفظكم شيخنا. بركة العلم رد الفوائد العلمية إلى أصحابها. طبعا هذه الموجودة أمامكم الآن النسخة، هذه التعليقات كلها يعني لو حسبناها بالزمن تكون عمرها 20 سنة إلى 21 سنة، وهي مظنة للسهو والغفلة والخطأ والنسيان، كل ذلك هي معرضة له. فمن وقف على خطأ فيها أو غفلة أو سهو أو نقص يعني واجبه أن ينبه عليه، حتى ولو ينشرها في مواقع التواصل من باب الفائدة للجميع. إن شاء الله يعني كل مسألة نقف على من صححها للعبد الضعيف يعني يذكر صاحبه التصحيح والتنبيه جزاه الله خيرا. فكتاب النشر هو ليس حقرا لأحد، هو ليس ملكا لفلان العبد الضعيف، فلان الجكني، ولا لأيمن، ولا لخالد أبو الجود، ولا للشيخ الطباع، ولا لأحد. هذا كتاب النشر، هذا كتاب الأمة كلها، كتاب الأمة كلها. نعم طيب هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، صلى الله القبول لنا ولكم إن شاء الله، وأتقي إن شاء الله بعد غد بإذن الله.